ودي واحدة أبوها لا تسكن معاه الحواشات، قالت لها برا خليني في بطن البيوت الخرش بسف فوق الحواشات خابرة فوق شنو أغنى عليك حواشيا مشوا خلنا عملوا الراكوبة ساقم عيزات بقيرات تشيطيطات عنقريبات قاعدة في الراكوبة نص نهار بتحلم أحلام لغزة وهي صاحية أبوها قاعد يعرق في الحواشة كلمة يعرق دي الناس ما بعرفوا كلمة يعرق دي بفقد في الزراعة هي قاعدة بتحلم وصاحية قالت وحتى نبي جوات خالتي وتحجل من ملي بيقدي بس يقولي عرسني ناس دار السلام وناس حريم هذا الشر تدن حنبقا عشان قال بدوري عرسني انا ودني ناس وزيد بطران زي ذاك السنه والعمل وزمن المطر جابت السمك فوزي حنناني حنوني امتلا وسرت اجم طيامير دق شك دق شك دق شك مربت الا الحرير مشايلني الجريد وانا زفوني في التندف فو فو فو وحتى نبي الحواشات ده الحلم ما حلم بين ولا شوفن مرقت لقت ابوها قاعد برا يابا النبي جيت تنقل اجد بفو فو